أحسن الله إليك. هذا أخونا رضوان من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب دين ولله الحمد، أريد خطبة فتاة، ولكن قبل الخطبة أريد معرفة أمور حولها، فهل يجوز لي إرسال رسالة مع بعض الوسطاء أو عن طريق البريد الإلكتروني تتضمن أسئلة عن مدى قبولها بترك الوظيفة ونحو ذلك، علما أنه لا يكون بيننا محادثة ولا لقاء، بل أطرح الأسئلة ويتم الرد عليها بعد ذلك؟ وفي حالة أخرى، هل يمكنني طرح هذه الأسئلة عن طريق الهاتف مع وجود أمها، وأعلم أن الحديث لن يتجاوز موضوع الأسئلة؟ والله لا أرى في هذا مانعا. أقول إذا برئ الحديث من الحديث التي لا حاجة إليها فلا مانع. فسؤال المخطوبة بإرسال رسالة وخطاب، أو سؤالها بمحادثة مشافهة بحضوري مثلا كما ذكرت، يعني أحد من محارمها أو من نسائها، أرجو أنه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يمكن أن يقال أن كل الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أم أن هذا في بعضها فقط؟ لا، في بعضها فقط، لكن المعنى المشترك هو الفعل، فالفعل جنس الفعل قديم النوع حادث الآحاد، فالله لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد، فهل بعث الأموات يعني قديم النوع؟ لا. وهل الاستواء على العرش قديم النوع؟ إيه، قديم النوع من ناحية أنه فعل بس، لا من ناحية أنه استواء من حيث المعنى الخاص. فالفعل نوع الفعل، نعم قديم نوع الفعل، يعني جنس الفعل فعال لما يريد. نعم. لكن بعض الأفعال نعم، مثل الكلام، قديم النوع حادث الأحد. نعم. هذا سؤال من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح عقد الاستصناع في الأصناف الربوية كشراء صياغة الذهب الموصوفة عن طريق دفع المال عبر الدفعات حتى يتم صنع العينة، فهل هذا ربا؟ إيش كصنع؟ يقول كشراء صياغة الذهب الموصوفة عن طريق دفع المال عبر دفعات حتى يتم صنع العينة. الذي يظهر لي أنه ما يجوز إلا إذا تأتي بالذهب أنت فتعطيه لمن يصنعه لك، تشتري الذهب يعني يدا بيد ثم تسلمه لمن يصنعه لك، يصنعه لك يعني أساور أو فتخات خواتم أو قلائد، وتعطيه أجرته دفعة واحدة أو دفعات. أما أنك تأتي لمصنع الذهب تشتري منه كمية يصنعها لك ما تريد من أنواع صناعة، وعلى أن تدفع إليه، فإنما تدفع إليه منه ما هو يعني في مقابل عين الذهب، ومنه ما هو مقابل الصنعة، والله أعلم. ويقول أحسن الله إليك: إذا أردت التوبة من ذلك، فهل يلزمني رد العينة وأخذ مالي؟ وهل يجوز لي شراؤها نقدا بعد ذلك منه ولو في نفس المجلس، أم أن هذا نوع التحايل، نوع من التحايل؟ لا إله إلا الله. ما تم بعقد فاسد يجب الرجوع عنه ويجب رده إذا أمكن، وبعد رده يؤول الأمر إلى يعني إلى ما كان عليه من قبل. ففيما ذكرت من المثال، ممكن أن ترد إليه ما اشتريت منه على أساس أنه قد وصل إليك بعقد فاسد، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تعقد معه عقدا صحيحا، كأنك يعني واحد من الناس لم تسبق منه معاملة. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليك: قد أدرس كتابا معين عن طريق ما شرحتموه يا فضيلة الشيخ في الأشرطة، حيث لم يقدر الله سبحانه أن أحضر الدرس، فهل في استماعي لجميع شرحك مثل كتاب تطهير الاعتقاد، هل يحق لي أن أقول درست على الشيخ؟ قيده درست على الشيخ من خلال كذا، من خلال الاستماع، لأن الأمور يعني يوهم الإطلاق، يوهم أنك حضرت وجلست وتكلمت وتحدثت وسألت، لا، قل من خلال الأشرطة. وهل ونحن الآن هل نقول إن شيخ الإسلام هو شيخنا؟ ممكن تجوز أن نقول نعم هو شيخنا بواسطة كتبه. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم: كيف نتعامل مع الشيعة وهل يجوز الزواج معهم؟ تعامل معهم بكف الأذى عنهم، لا تؤذيهم ولا تظلمهم، وادعهم إلى السنة إن استطعت ذلك، واحذر من يعني معاشرتهم ومخالطتهم مخالطة تجرك إليهم، بحيث يمكن أن يحسنوا لك مذهبهم الفاسد. وأما الزواج فعندي أنه ما يجوز الزواج منهم، لا يجوز. كيف تتزوج من امرأة مشركة تدعو عليا والحسين وتعتقد وتقول ما قد ربيت عليه من بغض أبي بكر وعمر والصحابة؟ كيف يطيب لك أن تتزوجها؟ نعم. وهذا سؤال من الشبكة، يقول: شخص عنده أرض ولم يزكها 5 سنوات، وكان يسأل عنها بعض الأحيان ويجد الأسعار متفاوتة، ولم يعرف كيف يزكي ويريد أن يزكي الآن. الحمد لله، إذا كانت هذه الأرض معدة للبيع والتجارة فعليها أن يجتهد في تقييمها في السنوات الماضية، كأن يقول السنة الأولى يمكن أن تساوي كذا، قيمتها 20,000 ومضى عليها 2-3 سنوات ما زادت، وفي السنة الرابعة مثلا صارت تساوي 50,000 أو 30,000، وفي هذه السنة تساوي الآن 50,000، فيزكيها مثلا عن السنة الأولى أو الثانية مثلا زكاة 20,000 500 ريال، وفي السنة الثالثة أو الرابعة مثلا تساوي 40,000 يزكيها 1,000 ريال. وعلى هذا يجتهد، والله تعالى يثيبه على اجتهاده وعلى ما ينفقه. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما قولكم في من قال إن عدم الرضا بما أنزل الله وبما حكم به رسوله لا يعد كفرا، لأن عمر لم يرضى بحكم رسول الله في صلح الحديبية؟ أعوذ بالله. الصلح من الأمور السياسية التي يعني تصدر عن اجتهاد، فعمر عندما يعني عارض بعض ما جاء في الصلح على أنه سياسة، كما في قصة الحباب بن المنذر لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في أدنى بدر قال: هذا منزل أنزلك الله فيه وأمرك بأن تنزل فيه، أم هذا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني أنت نزلت في هذا سياسة؟ قال: لا، بل هو الحرب والمكيدة، يعني لا، أنه تشريع وأمر من الله فلا يتعدى. قال: لا، إذن الرأي أن ننزل عند آخر يعني بئر في بدر حتى نشرب الماء ولا يشربون. فقبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام المشورة. فعمر من هذا الباب يعني كأنه يعني عارض الرسول في اجتهاد في أمر اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أنه عارض أمرا يبلغه عن ربه. لو قال هذا ما أمر الله به انتهى عمر وقف، لو قال الرسول هذا ما أمرني الله به أمرني بهذا انتهى عمر، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أرجو من فضيلتكم ذكر حقوق الأسرى المسلمين علينا وجزيتم خيرا. الدعاء لهم والسعي في فكاكهم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم الأخذ من اللحية علما أنها أقل من القبضة؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من ذقنه؟ لا والله لن يصح أنه عليه الصلاة والسلام، الظاهر أنه يرد فيها حديث أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، ولكنه ضعيف عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما تقولون فضيلتكم في من يتنقص الأئمة كالإمام أبي حنيفة باتهامه بأنه عقلي وليس سنيا أثري؟ سبحان الله، لا يجوز تنقص الأئمة، لكن لا يمنع ذلك من بيان الخطأ من غير قصد للطعن عليهم. فأبو حنيفة إمام متبوع وله يعني أقوال في السنة في باب علو الله وفي باب الصفات، نقول أنا على المنهج. هي مسألة المسألة المعروفة مسألة الإيمان هي التي اشتهر بها وبعض يعني أصحابه، يعني إن الإيمان إن الإيمان هو التصديق أو هو التصديق بالقلب واللسان، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، هذا هو الذي اشتهر عنه. نعم. هذا السؤال الأخير يقول: ما حكم الحلف بصفات الله ورجل الله وعين الله؟ سبحان الله سبحان الله. القاعدة أنه يجوز الحلف لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، ولكن الحلف مثل التوسل ينبغي أن يكون له يعني مناسبة، مثل الاستخارة: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأعوذ بكلمات الله التامة. ما تقول: اللهم إني أستخيرك بنزولك إلى العرش، بنزولك إلى السماء الدنيا، هذا ما له معنى، ما له مناسبة. تقول: أستخيرك بنزولك، أعوذ، هل يصلح أن تقول أعوذ بغضبك؟ ها؟ يناسب أعوذ بغضبك؟ لا، أعوذ برضاك من غضبك، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. فلا معنى للحلف بما ذكرت أيها السائل، هذا من التكلف. الحلف يكون بعزة الله، بوجه الله، يعني من هذا النوع. نعم. أعانكم الله وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف وطريق الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. بعدما ذكر الشيخ بعض الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما يجب اعتقاده في ربهم مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، وأن هذا أهم مقاصد الرسالة، تعريف العباد بربهم ودعوتهم إلى عبادته. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم علموا ما جاء به نبيهم وآمنوا به وتكلموا به وبلغوه، فلا يجوز أن يقال إن الرسول لم يبين ذلك. وعلى تقدير أن الرسول بين، لا يجوز أن يقال إن الصحابة لم يعلموا ذلك ولم يطلبوه، أو أنهم علموه وكتموه، كل من ذلك باطل. وهنا يقول الشيخ: لا يجوز أن يظن أن طريقة الخلف الخالفين المتخلفين أفضل من طريقة السابقين الأولين، هذا لا يجوز، لا يجوز في العقل ولا في الدين، لا يجوز في العقل ولا في الدين أن يقال ذلك. وقد قال ذلك من قاله، فقالوا تلك المقولة الفاسدة الباطلة، قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، يعني في باب الأسماء والصفات لأنها هي ما موضوع البحث، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. والذين قالوا ذلك ظنوا أن طريقة السلف هي يعني قراءة ألفاظ النصوص دون فهم ولا فقه لما تدل عليه، يعني يقرؤون ألفاظا من غير أن يعوا لها معنى. يقول الشيخ إن قولهم هذا يعني يجعلون الصحابة والسلف الأول من جنس من قال الله فيهم من أهل الكتاب، ومنهم أميون، أمي ما أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أمانية أي تلاوة على أحد القولين، إلا تلاوة، كما قيل في هذا المعنى في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. ككثير الآن من المسلمين يقرؤون القرآن لا يفقهون له معنى أبدا، ولا سيما من يقرأه من العجم، يقرؤونه ألفاظا ولا يفقهونه، لا يحسن العربية أصلا، لكن أخذ القرآن تلقينا وجوده تلقينا، فلا يعلم القرآن، لا يعلم شيئا من معانيه ومقاصده، لا يعلمه إلا تلاوة بلا ألفاظ. هؤلاء هم الذين يعني الذين ظنوا ذلك بالسلف، هم الذين قالوا إن طريقة السلف أسلم، واعتقدوا أيضا إن طريقة الخلف في مقابل ذلك هي التي يعنون بها طريقة أهل التأويل الذين تأولوا هذه النصوص التي تخالف مذهبهم، تخالف مذهبهم في التعطيل، فسروها بتفسيرات تخالف ظاهرها، فصرفوا النصوص عن ظاهرها وما تدل عليه إلى معان أخرى بعيدة من غير حجة، وهذا يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة التحريف. فوازنوا بين الطريقتين، فرأوا إن طريقة الخلف يعني فيها فقه وفيها إحكام للأمور وفيها علم، أما طريقة السلف ليس فيها شيء من ذلك. فقال من قال منهم هذه المقولة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا في ذاته كلام باطل مناقض للعقل، وهي مقولة متناقضة. فالمعقول إنما كان أسلم فإنه أعلم وأحكم، وما كان أحكم فهو أسلم، فهل تكون السلامة بغير العلم والحكمة والإحكام؟ الجهل في سلامة؟ لا، الجهل يوقع صاحبه في المتاهات والورطات والزلات، فهي مقولة متناقضة، لأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم وجب أن تكون أعلم وأحكم، وإذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم وجب أن تكون أسلم، ولكنهم يعني قالوا ذلك على ضرب من التلبيس، هذا في تلبيس، يعني ينخدع الجاهل إذا سمع هذا الكلمة، طريقة السلف يعني زينة أسلم فيها سلامة، والحق أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف على ضد ذلك، فيها الخطر، فيها الضرر، فيها الجهل، جهل، طريقة الغالب متضمن الجهل. فظلوا بهذه المقالة، يقول الشيخ جمعوا في هذه المقالة بين الجهل بطريقة السلف، يعني هم عندما ظنوا أن طريقة السلف إنها إمرار النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناه، هذا جهل، ليست طريقة السلف كذلك. والكذب عليهم، الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، كذبوا عليهم إن هذا من منهج السلف، كذبوا عليهم. لو أنهم قالوا لا ندري عن طريقة السلف، أليس هذا جهل؟ لو قالوا لا ندري، لكنهم جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وأيضا الجهل والضلال يقول الشيخ بتصويب طريقة الخلف، صوبوا طريقة الخلف، يعني ما دامت أعلم وأحكم إذن طريقتهم هي الصواب. وفي مقابل ذلك إن طريقة الخلف ليست صوابا، إلا أن يقولوا إن كل مجتهد مصيب، السلف مصيبون في إعراضهم عن تفسير النصوص وإمرار النصوص ألفاظا من غير تدبر لمعانيها، وطريقة الخلف صواب لأنها متضمنة للتفسير، تفسير الكلام وبيان معانيه وبيان ما يدل عليه وما أريد به. أعد هذا المقطع مرة ثانية، تأملوه. نعم تأملوا، كلام رصين جميل. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. نعم. كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. نعم، هؤلاء لم يقدروا قدر السلف، يعني ما قدروهم قدرهم واحترموهم وعرفوا منزلتهم من الدين علما وعملا. نعم. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. كلكم عندكم طريق الخلف ولا طريقة الخلف؟ ها؟ طريقة. هي هذا مناسب أحسن، طريقة وطريقة، وإن كان الأمر سهل. نعم طريقة. نعم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذب مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنه إذا كانت هذه النصوص دائرة بين الإعراض عن فهمها وبين أو تفسيرها بخلاف ما تدل عليه، وهي الدالة على يعني أصل الدين وهو الإيمان بالله، فمضمونها يستلزم نبذ الإسلام، نبذ حقيقة الدين، لأنه كما سيأتينا مقتضى هذا أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، وأن هذه النصوص قد دلت على خلاف الحق، ظاهرها تارة يكون ظاهرها كفر، ظاهرها التشبيه، ظاهرها التجسيم، فلا يجوز اعتقاد ظاهرها. نعم. التي حقيقتها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم. التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف. كذبوا على طريقة. نعم. وظلوا في تصويب طريق الخلف. نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم. انتهى. عندكم في بعض النسخ، واللي يعني أظن يعني أبو طارق، في بعض النسخ مع أن هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة مع أنه إذا قالها بعض العلماء قد يريد بها معنى صحيحا، وهذه الجملة وهذا التعليق على هذه العبارة هذا قول باطل ولا وجه له. والمحقق للكتاب نبه فيما يظهر على هذا، فليس لها وجه صحيح، يعني ما لها وجه، يعني لو قالها عالم قلنا غلط، هذا منك غلط منه. فلا يصح أن يقال لو قالها أحد من العلماء لكان لها وجه، يعني أحد من أهل العلم من أهل السنة، لو قالها واحد من أهل السنة لكان لها وجه، لا ما لها وجه أبدا ولا تصح بحال، فهي غلط، ولعلها مقحمة، لعلها مدخلة من بعض المفترين الذين يدسون الباطل في المواضع التي يطمعون أنهم ينفذون منها ويروجون الباطل والخطأ. هذا عندكم، هذه اللي تقول يا طارق يا أبو طارق ولا غير؟ ها؟ إيه هذه مكتوبة عندك في نسختك؟ لا، خذ التعليق اللي عند الإخوان عندك، اقرأه. قال الشيخ حمد التويزري حفظه الله في تحقيقه للكتاب: وجد خطأ في هذا الموضع اتفقت عليه جميع النسخ المطبوعة. المطبوعة عجيبة والله. فحسن التنبيه عليه. ما هو وجب، أنا عندي ما هو حسن، وجب التنبيه عليه. نعم. وذلك الخطأ هو إدخال جملة في صلب كلام شيخ الإسلام هنا ليست من كلامه، وهي قوله: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام، وإنما أقحمت فيه عمدا أو سهوا لعدة أمور منها. شوف، لعدة أمور ذي ما، يعني أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أمور. ها؟ هو يريد، لا هو يريد، لكن السياق كذا: وإنما أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أمور. هو لا يريد إنها أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أسباب، لا، بل قولنا إنها ليست من كلام الشيخ وأنها أدخلت، يعني قولنا إنها أدخلت عمدا أو سهوا هذا لأدلة، لوجوه، وذلك لوجوه. نعم. الأول: عدم وجود هذه الجملة في جميع النسخ الخطية والتي يصل عددها إلى 9 نسخ عدا واحدة هي إحدى نسخ الظاهرية. الثاني: هناك نسخة هندية حجرية طبعت قديما قبل نحو من 100 سنة وضعت فيها هذه العبارة تعليقا في الهامش ولم تدخل في صلب كلام الشيخ. الثالث: أن تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي، والذي كانت وفاته قريبا من وفاة شيخه 744 من الهجرة، ساق جزءا من الحموية في كتابه العقود الدرية ولم يذكر هذه العبارة، وكذلك مرعي ابن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية. الرابع: أن هذه العبارة باطلة في معناها، وقد تكون مدخلا لتسويغ مقولة باطلة. انتهى. فتنبهوا، يعني هذه الكلمة ما لها وجه ولا تصح، ولم يتكلم بها أحد من المعروفين بالسنة، فلا نحتاج إلى أن نقول إن صدرت يعني من عالم أو من أحد أهل العلم يعني كان لها وجه صحيح. نعم. بعد: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر، من فساد العقل نعم، والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن موضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان، إلى هنا يقول الشيخ سبب قولهم إن طريقة السلف هي تلاوة الألفاظ وإمرار النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، وأن طريقة الخلف هي العلم والفقه وتفسير النصوص، سبب هذا التفضيل وهذا يعني هذه المقالة سببها اعتقادهم أولا أنه ليس لله صفة قائمة به في نفس الأمر، فزعموا إن العقل يدل على أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، وذلك للشبهات المعروفة، يعني عند المعطلة شبهات يعولون عليها في نفي صفات الرب تعالى، فلما اعتقدوا أنه ليس لله صفة قائمة به في نفس الأمر وجاءت النصوص على خلاف عقولهم على خلاف ما زعموا أنه دل عليه العقل، يقول بقوا متحيرين ومترددين بين إجراء اللفظ وترك التأويل والتفسير أو صرف هذه النصوص عن معناها إلى معان أخرى. فالطريقة الأولى طريقة التفويض والثانية طريقة التأويل، فلهم طريقتان، يعني المعطلة لهم في النصوص طريقتان، طريقة التأويل التي يزعمون إنها طريقة السلف التفويض يعني، والطريقة الثانية طريقة التأويل وهي التي يقولون إنها طريقة الخلف. والخلف المتأخرون من أولئك منهم من اختار طريقة السلف وقالوا يعني نأخذ بطريقة السلف، فالنفاة أعني المعطلة نفاة الصفات الذين زعموا إن العقل قد دل على أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، هؤلاء وقفوا من النصوص أحد موقفين، إما التفويض وهي التي يزعمون أنها طريقة السلف وهي إمرار النصوص ألفاظا من غير فهم ولا تدبر لمعناها، وإما التأويل وهو صرف هذه النصوص عن ظاهرها بأنواع المجاز وغرائب اللغة، وهذه هي التي يسمونها طريقة الخلف، فقالوا عن الأولى فيما تقدم أصلا يعني أي طريقة أهل التفويض، والطريقة الثانية طريقة الخلف هي التي قالوا عنها إنها أعلم وأحكم. فجمعوا في هذا المنهج جمعوا بين فساد العقل، يقول الشيخ في آخر الكلام، والكفر بالسمع. فساد العقل وذلك بزعمهم أن العقل يدل على أن الله لا تقوم به أي صفة، هذا عقل فاسد، بل العقول الصحيحة والفطر المستقيمة تدل على ضد ذلك، تدل على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص والعيوب، بل إن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. إذن فجمعوا في هذه الطريقة بين فساد العقل والكفر بالسمع. ليس المراد الكفر بالسمع يعني الكفر بالنصوص، هم يؤمنون بالقرآن على أنه منزل من عند الله وأنه قد جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كفروا بمعاني تلك النصوص، المعاني التي تدل عليها. قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. من يذهب إلى التفويض يقول الله أعلم بمراده، فلا يثبت لله سمعا ولا بصرا بهذه الآية، بل ولا يثبت له على طريقة الجامية، لا يثبت له هذين الاسمين. فالمفوض منهم يذهب إلى أن هذه الآية تتلى ولا تتدبر، وأهل التأويل يقولون إن هذه الأسماء أسماء لبعض المخلوقات، إنها مجاز وهي أسماء لبعض المبتدعات يعني المخلوقات. ولكن التأويل في الحقيقة هو الغالب يعني على مذهب الجهمية، على الجهمية هو الغالب على الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة تعرفون أنهم يخالفونهم في بعض الصفات إذ يثبتون الصفات السبع. وهكذا في التأويل، منهم من يوجب التفويض في نصوص ما نفوا، ومنهم من يوجب التأويل. فهذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا لا يصلح أن نصور بها مذهب من؟ الأشاعرة. لما؟ لأنهم يثبتون السمع والبصر. لكن نأتي لقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. عند الأشاعرة أن الله تعالى ليس له يدان يفعل بهما ويخلق بهما ويقبض بهما ما شاء. إذا قولوا بل يداه مبسوطتان يقولون المراد بهما القوة القدرة. وآخرون منهم يقولون الله أعلم بمراده. فهم يوجبون، كما هذه عبارة الشيخ في التدمرية، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ. فهذا كفرهم بالسمع من هذه الحيثية، حيث كفروا بمعاني هذه النصوص، كفروا بها سواء يعني جاءوا بالبديل وفسروا النصوص أو أمسكوا عن الكلام في النصوص، لكن معانيها فلا يثبتون لله يدين ولا يثبتون له مجيء ولا استواء ولا ولا. فهذا توجيه قول الشيخ كفروا بالسمع، جمعوا بين فساد العقل والكفر بالسمع. نعم أعد المقطع. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فهو إما أن يريد يعني أن الكلام مع الأشاعرة وإخوانهم من الكافرين الجهمية، أو يريد الجهمية ونحوهم المعتزلة وشاركوا بها إخوانهم من الكافرين الفلاسفة. إن كان المعني في أصل الكلام الأشاعرة فشاركوا فيها إخوانهم من الكافرين الجهمية، يعني فشبهات الأشاعرة مثلا والماتريدية مثلهم، شبهاتهم في نفي ما نفوا من الصفات هي بعينها شبهات المعتزلة والجهمية في نفيهم لجميع الصفات أو نفي الأسماء والصفات. إذن الأشاعرة يشاركون الجهمية والمعتزلة في نفي ما نفوا وفي الشبهات التي بنوا عليها التعطيل، التي بنوا عليها التعطيل قد شاركوا المعتزلة. وإن كان الكلام مع المعتزلة والأشاعرة والجامية فنفس الشبهات التي تعلق بها المعطلة من الفلاسفة والباطنية هي نفس ما يحتج به الجهمية. فالجهمية شاركوا الباطنية وشاركوا الفلاسفة في تلك الشبهات. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني ما هو اعتقادهم؟ إثبات الصفات ولا نفي الصفات؟ نفي الصفات. إذن اعتقادهم التعطيل، يعني الحق عندهم ما هو؟ التعطيل. الحق عندهم هو نفي الصفات. اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة تقوم به سبحانه وتعالى. نعم. ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. نعم. كقولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب، يستلزم التشبيه، وما أشبه ذلك. نعم. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فالأولى طريقة أهل التفويض، والثانية طريقة أهل التأويل. نعم. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل، فساد العقل بنفي باعتقادهم نفي الصفات للشبهات التي ظنوها بينات. نعم. بين فساد العقل، من فساد العقل والكفر بالسمع. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام، حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. هذه الكلمة حرفوا فيه الكلام عن مواضعه يتوجه إلى من من الطائفتين؟ إلى أهل التأويل. أما أهل التأويل لا، ما يفسرون. نعم. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضل حازوا قصب السبق في هذا كله. هذا كله يعني تبيين لزعمهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إن بنى مذهب هؤلاء الخلف المعطلة على هاتين المقدمتين، الأولى أنه ليس في نفس الأمر، نعم، صفات دلت عليها هذه النصوص، ليس في نفس الأمر صفات قائمة به سبحانه وتعالى، بل الواقع أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، والواقع أن هذه النصوص لم تدل على إثبات الصفات. يريدون أنه لم يرد منها إثبات، لم يرد منها إثبات الصفات، فوجب صرفها عن ظاهرها بأنواع المجازات وغرائب اللغات كما تقدم. فبهذا يعلم أنهم قد ناقضوا العقل والسمع جميعا بهذه الطريقة، ناقضوا العقل الصريح والنقل الصحيح. فمذهب المعطلة مناقض لهذا وهذا، مع أنهم يزعمون أن مذهبهم هو موجب العقل وهو الذي دلت عليه العقول، وهذه الدلائل العقلية هي في الحقيقة شبهات وموهومة، ليست بينات بل هي شبهات وحجج داحضات. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم